لكن يبين يقول بمقابلة فلان، يبين يعني وجدت في كتابي كذا وكذا بمقابلة فلان، هذا أيضا من الحيطة. نعم، لأن فلانا هذا قد تثق أنت به ويكون مطعونا فيه عند غيرك، كمن يقول حدثني من أثق به، لابد أن تبين من هو، لماذا؟ قد تثق أنت به ولا يكون موثوقا به عند غيرك، وعند غيرك فيه جرح مفسر. نعم. قال المستحب لمن يسمع من الشريف أن يكون بيده نصفة يقابل عليها. نصفة. أن يكون بيده نصفة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نصفته، فدعا ابن معين إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ، هذا من باب يعني الافضل، الافضل ان تكون عندما تسمع من الشيخ ان يكون معك كتاب، فتجمع بين واسطة النظر وواسطة السمع، فان هذا ادعى الى الثبات في القلب، لكن هذا ليس على الاطلاق وليس على سبيل الالزام والوجوب. نعم. طيب، يعني هذه الكلمه، هذه الكلمه عن ابن معين قدح السخاوي في صحتها، وهذا مذكور عندنا في الحاشيه ايضا، يقول السند فيه وجاده، وورده لذلك ابن الصلاح بصيغه التمريض، وينظر ايضا على اي نوع من انواع الوجاده هذا الامر، لكن يستبعد ان ابن معين يقول هذا عندي لا يجوز، ومعناه عنده ان السماع به لا يصح، ومع ذلك يقول عامه سماع الشيوخ كذلك. إذن على هذا أن ابن معين يرى أن أكثر سماع الشيوخ في زمانه لا يصح، وهذا غير صحيح. نعم. قال النووي: والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط، أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالعصر فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواب إذا كان نقل الكتاب موافقا صحيح النقل قليل الصدق، وينبغي أن يبين عند الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه، كما كان يفعل أبو بكر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم يعارض بالأصل، ثم إن الشروط التي سبقت في تقصير نسخة الراوي ومقابلتها بنصها إلى آخره تعتبر أيضا في نص المنقول عنه، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به. يعني عندما نقول لابد أن تقابل نسختك على أصل موثوق به، وفي أثناء المقابلة تكون كذا وكذا وكذا، هذا لابد أن يكون هذا أيضا قد سبق في الأصل الذي يقاس عليه أو يقابل عليه، وإلا إيش الفائدة أن تتحرى أنت والأصل الذي أنت تقابل عليه لم يتحرى صاحبه، إيش الفائدة؟ نعم. قال ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نقل منه. في الحاشيه اقرا الكلمه الاخيره لك في الحاشيه على التعليق. يقول الشيخ علي الحلبي رحمه الله تعالى: وما سبق كله من الدقه العلميه المتناهيه في النص والمقابله والتقييد يدل دلاله اكيده على ذلكم المقدار العالي الذي وصل اليه اهل الحديث منذ قرون بعيده من المنهجيه الفريده التي تميزهم بل تميز الأمة كلها على سائر الفرق والملل والأديان، فليهنأ أهل الحديث بمنهجهم، وليخطأ أولئك الشاردون التائهون الذين يسيرون خلف كل مناد ويطيشون في كل واد. أنت ما شاء الله كلمة طيبة. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صلى الله عليه وسلم. قول سعد بن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على كتابة الحديث والمنطق، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتحديد والتفضيل والتفصيل، وغير ذلك من الاصطلاحات المفردة والخاصة لا أقال الكلام فيه جدا. طيب، اقرأ لنا كلام العلامة أحمد شاكر في هذا. هذا أيضا يتكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله على ما ذكره الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمة الله عليه في صنيع العلماء وطريقتهم في صنيع العلماء الأوائل وطريقتهم في الكتابة، وكيف الواحد منهم كان إذا أراد أن يشرح كلمة أو أن يصحح كلمة أو أن يبين أن في الكلام سقطا أو أن يبين أن في الكلام كلاما وجده بالرواية على هذا النحو وهو من حيث المعنى ليس له وجه، أو وجد كلاما له يعني له معنى يحتمل وجها ووجها آخر، وقد يقف آخر بعده على هذا الكلام فيرى أن هذا أن فيه خطأ، فكان العلماء لهم علامات يضعونها على الكلمات أو بجوارها أو عن يمينها وشمالها في مثل هذه الحالات. فأراد الحافظ ابن كثير أن يبين أن ابن الصلاح رحمة الله عليه توسع في بيان حال السلف في الكتابة، ولا شك أن هذا التوسع مقصود ومحمود، لأنه يريد أن يبين طريقة السلف، فمن يقرأ بعد ذلك في كتبهم يعرف اصطلاحهم، فإذا وجد الصاد أو إذا وجد الحرف مثلا الدائرة هنا وهنا، إذا وجد كلمة من وكلمة إلى، إذا وجد مثلا الأقواس أو بهذا المعنى، يفهم إيش كان المراد من الأولين عندما كتبوا هذه الأشياء، ماذا كانوا يريدون بها، فيفهم طريقة القوم. فالإطالة من ابن الصلاح في هذا ليست عيبا، الإطالة من ابن الصلاح في هذا ليست عيبا، لأنه أراد أن يوقف المتأخر على صنيع المتقدم فيعلم اصطلاح المتقدم ويفهم ايش مراده بهذا، وايضا اذا اراد المتأخر ان يسلك سبيلهم فليكن عارفا بمعاني هذه الاصطلاحات ايضا عندهم. وكثير من هذه الاصطلاحات في هذا الزمان طغى عليها طريق اخر وهو طريق الهوامش والارقام الحسابية 1 و2 و3 الى غير ذلك، ويكتب الانسان في الحاشية ما يريد، ولعل هذه أسهل، لأن الاصطلاحات القديمة فأحيانا يأخذ الخط بين الكلمتين، وأحيانا يأخذ الخط في وسط الكلمة، وإذا كان بين الكلمتين له معنى، وإذا كان في وسط الكلمة له معنى، ثم بعد ذلك يوجه رأسه يمنة أو يسرة، وأحيانا يفعل الخط الأفقي ثم خطين يعني رأسيين على الكلمة هكذا، فيحصر الكلمة من أعلاها ويمينها وشمالها، هذا أحيانا، وأحيانا يأخذ الخط ويمده إلى طرف السطر، فهذا يعني يكون فيه إلحاقات كثيرة في الخط، خاصة إذا كان ما بين السطر والسطر ضيقا ليس بواسع، فالإلحاقات والكتابة قد لا تظهر، وأحيانا يقول رجع، وأحيانا يقول صح، وأحيانا يقول صاد وكذا. الآن فيما يظهر لي أن الطريقة التي عند العصريين برقم 1 و2 ويكتب في الحاشية ما أراد فيها يسر وفيها سهولة والله أعلم، لكن نقرأ هذا لمن يعني ظفر بمخطوطة أو أراد أن يحقق مخطوطة مثلا يعرف اصطلاحات القوم. نعم. يقول العلامة رحمة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا سقط من الناس بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالمطلوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا. هكذا خط الرأس هكذا، يعني إلى فوق. إذا أراد أن يبين الشيء الذي في الوسط هذا يأخذ خطا رأسيا. نعم. قال رسول الله يضع في موضع السقف بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يحفظه بين الصفين بخط أفقي صغير. هكذا يتجه به يمنى أو يسرى. نعم. يعطفه، هذه كلمة معروفة يعني عند الناس العوام. عطفه أي يعني لف به يمنى أو يسرى. نعم.

ما شاء الله رحمه الله. نرجع الكلام على ما حشى. قال أختار الله قال علامه رحمه الله تعالى واختار القاضي عياض ان يرتب حوض الكلمه وفي حضورنا هذه امر الارقام للحواشي كما ذكر في هذا الكتاب ومن شان المسلمين في النفس والكتابه ان يضعوا علامات توضح ما يخشى ابهامه فاذا وجد كلاما صحيحا معنى وروايه وهو عرفه للشك في صحته او الخلاف فيه كتب قوله صح وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضليل وتسمى أيضا التمرير وهي قاب ممدودة هكذا ولكن لا يبصقها بالكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه وكذلك تظهر هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع بالإسناد يعني موضع الإرسال يقول أنا أدري أن السند ناقص ليس نقص مني أنا والقطع أيضا السند فيه انقطاع وليس القطع مني هكذا أخذ عن شيوخي نعم ها؟ لا ظهر هذا على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد لكن إذا كان القطع يعني لشيء لتصرف ليس الأمر كذلك يكون على سبيل التخطئة أما إذا كان هو أصلا جاء مرسلا من أساسه فلا إشكال فيه لعله يعني هنا علامة التطبيق نعم قال وكذلك تظهر هذه العلامة على موضع الإرسال والقطع بالإسناد علامة التصحيح هذه ها وكذلك موضع أسماء الرواة المعطوفة نحن فلان وفلان لئلا يتوهم الناظر أن العطف خبر وأن العطف فلان عن فلان والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر فيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئا فإلا أن يمحوه خلاص نقف عند المحو والكشف والضرب عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال اهلي واصحابي اجمعين اما بعد. قل قال ابن كثير رحمه الله تعالى فتكلم ابن الصلاح على كتابه حاء بين الاسنادين وانها حاء مهمله من التحويل او الحائل بين الاسنادين او عباره عن قوله الحديث. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قلت لهم الناس هل يتوهم انها قراءة معجمة اي اسناد اخر والمشهور الاول وحكى بعضهم الاجماع عليه. نعم هذا ايضا شيء من صنيع المحدثين عند كتابة الاسانيد فاحيانا اذا ساق المصنف اسنادا له وكان معه اسناد اخر او اسانيد وكان معه اسناد اخر او اسانيد اخرى لهذا الحديث الذي يسوقه فيحتاج الى ان يبين احيانا يقول اخبرنا فلان بعد ان يسوق هذا الاسناد يقول اخبرنا فلان يبدا من البدايه واحيانا يضع علامه حاء حرف حاء بدون زياده ولا نقص فيه يضع علامه حاء ويسوق الاسناد الاخر وللعلماء اقوال في معنى هذا الحرف ايش معنى حاء هذه فمنهم من يقول اراد بذلك التحويل ان يحول من اسناد لاسناد ومنهم من يقول حاء هذه اختصار من كلمة حائل كانت يعني حائل بين الاسناد والاسناد

الخلاف في الضرر اكثر. اما البصير الامي له كتاب وينظر وغير ذلك، ايش دخل في هذا، ايش فعل كذا، ممكن. اما الضرير بالكلية ما يرى، فالخلاف فيه اخف. ومنهم من خص الخلاف في الضرير اذا كان في كتابته بعد ان اصيب، او ما كتب له بعد ان اصيب بالعمى، اما ما كتبه قبل ذلك فلا اشكال فيه. واما يعني نعم، ولا شك ان هذا الخلاف انما هو في حالة اصابته بالعمى، سواء كان هذا من اول امره او في اخره. نعم، هذا يعني خلاصة ما في هذا الفرع الذي ذكره الخطيب البغدادي، والسماع على الضرير او البصير الامي اذا كان مثبتا بخط غيره، مقصود بخط غيره ثقة، بخط غيره ثقة، او قوله اذا كان حافظا ويقول نعم هذا من حديثي، اذا كان حافظا، اذا بخط غيره اذا كان الغير ثقة والرجل ليس بحافظ، او قوله اذا كان هذا هو فيه عنده الحفظ واسمع الحديث يقول نعم هذا من حديثي. قال فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من اجازها في القلم.